بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل. ثم يقول بسم الله، وفيها روايتان، إحداهما أنها واجبة في طهارات الأحداث كلها، اختارها أبو بكر لما روى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال أحمد: حديث أبي سعيد أحسن شيء في الباب. والثانية أنها سنة، اختارها الخرقي. قال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به إذا ترك التسمية، لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها. وضعف أحمد الحديث فيها، وقال: ليس يثبت في هذا حديث. واختلف من أوجبها في سقوطها بالسهو، فمنهم من قال لا تسقط كسائر واجبات الطهارة، ومنهم من أسقطها لأن الطهارة عبادة تشتمل على مفروض ومسنون، فكان من فروضها ما يسقطه السهو كالصلاة والحج. قال: فإن ذكرها في أثناء وضوءه سمى حيث ذكر. ومحل التسمية اللسان، لأنها ذكر، وموضعها بعد النية ليكون مسميا على جميع الوضوء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا الكلام على النية، وفي المسألة الأخيرة أنه إذا نوى ثم غير نيته، فنوى التبرد في غسل بعض الأعضاء لم يصح ما غسله للتبرد، فإن عاد غسل العضو بنية الطهارة صح ما لم يطل الفصل. وقلنا إن هذا مقيد بما إذا لم يقطع النية، فإن قطع النية صح. وسبق لنا أيضا أن النية يجب استصحاب حكمها، ويستحب استصحاب ذكرها، يجب استصحاب حكمها ويستحب استصحاب ذكرها. والفرق بين استصحاب الحكم والذكر أن استصحاب الحكم أن لا ينوي القطع، واستصحاب الذكر يعني أن لا تعزب عن خاطره، أن لا تعزب عن خاطره. وتتمة للبحث نقول إن النية على المشهور من المذهب لها أحوال في الطهارة وفي غيرها، من حيث القطع وعدمه. الحال الأولى أن يقطع النية قطعا جازما، أن يقطع النية قطعا جازما فتبطل، لأن النية شرط لصحة العبادة وقد قطعها، وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط. واضح هذا؟ طيب، الحال الثانية أن يتردد في فسخ النية، يتردد في فسخ النية بأن يدخل في العبادة عازما جازما ثم يتردد هل يتمها أو يقطعها فتبطل العبادة، لأن استدامة النية شرط، ومع التردد تبطل الاستدامة، مع التردد تبطل الاستدامة. واضح هذه أيضا؟ طيب، الحال الثالثة أن يعزم على القطع، يعزم على القطع، قالوا أيضا تبطل، لأن النية هي العزم الجازم، ومع العزم على قطعها، ومع العزم على قطعها لا جزم في النية، يعني ليس هناك جزم في النية فتبطل. يعني مثلا عزم على أن يقطع العبادة يقول تبطل، لأن النية هي العزم الجازم، ومع العزم على القطع ليس هناك عزما على إيش؟ على النية. الحال الرابعة أن يعلق القطع على شرط، أن يعلق قطع النية على شرط، كما لو قال: إن جاء فلان قطعتها، إن جاء فلان قطعتها، قالوا أيضا فتبطل، وذلك لأن التعليق على الشرط ينافي الجزم بالنية، ينافي الجزم بالنية. الحال الخامسة أن يعزم على فعل محظور، يعزم على فعل محظور في العبادة، بأن قال مثلا في الصلاة سأتكلم في الصلاة، أن يعزم على فعل محظور في العبادة بأن قال سأتكلم سآكل سأشرب، قالوا فلا تبطل. السبب قالوا لأن البطلان معلق بفعل المحظور والمحظور لم يوجد، لأن البطلان قد علق على فعل المحظور والمحظور لم يوجد. والفرق عندهم بين العزم على فسخ النية وبين العزم على فعل المحظور أنه إذا عزم على فسخ النية فقد عزم على الفسخ مباشرة، واضح؟ وأما إذا عزم على فعل محظور فلا تبطل في هذه الحال إلا باللزوم، لأنها لا تبطل إلا إذا وجد المحظور والمحظور لم يوجد. الحال السادسة من أحوال المتعلقة بالنية أن يشك في النية، والمراد شك في نية التعيين هل عين أو لا، قالوا ففي هذا الحال يستأنف لأن الأصل عدم التعيين. وأما الشك في نية أصل العبادة فهذا غير وارد، يعني مثلا صلى الظهر وشك هل نوى الظهر أم لم ينوى الظهر، فقل فيلزمه أن يستأنف. أما الشك في أصل الصلاة وهو نية الصلاة فقال فيقولون هذا إيش غير وارد، لأنه يعني ما من عمل إلا إيش يعمله الإنسان إلا وقد نوى، كما قال بعض السلف لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو مبتدأ درس اليوم، ها هي أن يتردد، هذا على المذهب ما بين القول الراجح، هذه تحرير المذهب في هذه المسائل. طيب وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانهم في الصلاة يمكن أوضح، ها في سائر العبادة دي. ربما بعضها لا يتأتى مثلا في في في, في مثلا أن يعزم على فعل محظور، محظور مثلا ربما بعضه لا يتأتى مثلا في الوضوء أو في الغسل. يقول المؤلف رحمه الله فصل، ثم يقول بسم الله، ثم يقول بسم الله، استفدنا من قوله يقول أنه لا بد في اعتبار التسمية من القول والتلفظ، وأنه لو نطق بها بقلبه أو سمى بقلبه فلا اعتبار، فلا اعتبار، وذلك لأن كل قول لا بد فيه من النطق بالنية، لا بد فيه من النطق باللسان، كل ما علق الشارع فيه الحكم على القول فلا بد فيه من النطق باللسان. وبه نعرف ضعف قول من قال من أهل العلم أو بعضهم إن الإنسان إذا كان مثلا في بيت الخلاء يسمي بقلبه، نقول هذه لا اعتبار بها، لا اعتبار بها، كون يسمي بقلبه هذا لا عبرة به، بدليل أنه لو طلق زوجته بقلبه تطلق؟ لا. لو قرأ الجنب القرآن بقلبه يعتبر؟ لا يعتبر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وما يقوله الإنسان في نفسه ليس قولا ولا يسمى قولا إلا مقيدا. أيضا قال الله تبارك وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. إذن ثم يقول كل قول لا بد فيه من إيش؟ من النطق باللسان. قال ثم يقول بسم الله، بسم الله، وفيها روايتان يعني التسمية، إحداهما أنها واجبة في طهارة الأحداث، فقول طهارة الأحداث يخرج طهارة الخبث في طهارات الأحداث كلها، اختارها أبو بكر لما روى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال أحمد حديث أبي سعيد أحسن شيء في الباب، المراد في الباب يعني في هذه المسألة. والثانية أنها سنة اختارها القراقي. والمذهب الأول، المذهب أن التسمية واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان. طيب، وقبل أن نتكلم عن الخلاف في المسألة نبين أن التسمية، أن التسمية على أقسام متعددة، تكون شرطا وتكون واجبة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة، وتكون مباحة. فالتسمية تكون شرطا كما في الصيد، وكذلك في الذكاة على القول الراجح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وقال: إن أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. فلا بد في الصيد من التسمية، فلو صاد صيدا ولم يسمي فهذا الصيد ميتة، لا بد من التسمية. وقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب، وتكون التسمية واجبة كالوضوء والغسل. فالتسمية في الوضوء والغسل واجبة على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وتكون التسمية والثالث مستحبة كعند دخول الخلاء، ستر ما بين عورات الجن وبني آدم، إذا دخلوا الخلاء يقولوا بسم الله. نعم، وكذلك عند الجماع يسمي. وكل أمر ذي بال، كل أمر ذي بال. وتكون مكروهة، قالوا عند فعل المحرم أو المكروه، عند فعل المحرم أو المكروه، لأن التسمية يطلب بها حلول البركة والخير لما يريد فعله. فإذا فعل محرما أو مكروها فإنه لا يناسب ولا يليق أن يسمي. مثل إنسان يريد أن يشرب خمرا يسمي، أو يقول بعد أشرب باليمنى ولا باليسرى، نقول لا، لا تسمي، لأن هذا أمر محرم. وتكون مباحة، تكون مباحة. ومثلوا لذلك قالوا عند الأذان والدعاء والصلاة، يعني لو قال إنسان أراد أن يقول بسم الله يقول هذه مباحة، ولكن هذا فيه نظر، لا سيما إذا اتخذ ذلك أمرا راتبا، يعني كلما أراد أن يؤذن قال بسم الله. لو إنسان أراد أن يصلي قبل أن يكبر بسم الله يقول هذا لم يرد، لكن لو قالها في بعض الأحيان يعني أراد أن يقول بسم الله فلا بأس. أما أن يتخذها أمرا راتبا يواظب عليه ويداوم عليه فلا، لأن الأذكار عبادة، الذكر الشرعي عبادة، والعبادة يجب أن يقتصر فيها على ما ورد. أما ما يتعلق بالمسألة فالتسمية للعلماء فيها قولان: قول أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث قالوا وإن كان فيه ضعف لكن هو بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الاحتجاج، ويدل على أن له أصلا، فهمتم؟ إذن تكون واجبة. والقول الثاني أنها سنة، وهذا القول أصح، أن التسمية عند الوضوء سنة وليست بواجبة، فلو تركها عمدا صح وضوءه. واستدلوا أولا قالوا إن الله عز وجل لما ذكر الوضوء لم يذكر التسمية، ولو كانت التسمية واجبة لكانت تذكر. ولأن أيضا جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يسمي، فلم ينقل أنه كان إذا أراد أن يتوضأ قال بسم الله، فهمتم؟ نعم. ولأن الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك، وهذا القول كما تقدم أصح. فإذا قال قائل: إذا كان الحديث ضعيفا فكيف يقال باستحبابها؟ إذا قلنا، قررنا الآن أن الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه ضعيف، فكيف نقول باستحبابها مع أنها عبادة؟ فيقال: نستحبها من وجهين. الوجه الأول أنها، أن الوضوء داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وثانيا أيضا أن هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن بمجموع طرقه يدل على أن له أصلا والقاعدة أنه إذا ورد حديث ضعيف فإن كان ما دل عليه من الأوامر فإننا نحمله على الاستحباب، وإن كان ما دل عليه من النواهي فإننا نحمله على الكراهة، ولكن هذا ما لم يكن الضعف شديدا بحيث يصل إلى درجة الموضوع. لكن إذا كان الضعف يسيرا فإننا لا نأخذ بمقتضاه ونحرم أو نوجب بغير برهان، ولكن من باب الاحتياط والعمل، لأنه ربما يكون له أصل، نقول في هذه الحال يحمل إن كان أمرا على الاستحباب ويحمل إن كان نهيا على الكراهة. يقول: الثانية أنها سنة اختارها الخرقي. قال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به إذا ترك التسمية، لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها، يعني كما أنها لا تجب في الصلاة والصيام والزكاة والحج. وضعف أحمد الحديث فيها وقال: ليس يثبت في هذا حديث، واختلف من أوجبها في سقوطها بالسهو فمنهم من قال: لا تسقط كسائر واجبات الطهارة، ومنهم من أسقطها لأن الطهارة عبادة تشتمل على مفروض ومسنون، فكان من فروضها ما يسقطه السهو كالصلاة والحج. قال: فإن ذكر يعني الذين قالوا بوجوبها اختلفوا فيما إذا نسي، فمنهم من قال إنها تسقط، ومنهم من قال إنها لا تسقط ويجب عليه أن يستأنف الوضوء. لكن يقول: إن ذكرها في أثناء الوضوء، يعني على إذا قلنا بأن التسمية واجبة وذكرها في أثناء الوضوء فهل يبتدئ الوضوء من أوله يعني يستأنف أو يبني؟ المذهب الذي على ما في المنتهى قالوا يبتدئ، إن نسي التسمية وذكرها في أثنائه ابتدأ، قالوا لأنه ذكرها قبل فراغه من الوضوء. والقول الثاني أنه يبني، بمعنى يستمر، يأتي بها ويستمر، وهذا الذي مشى عليه صاحب الإقناع رحمه الله. قالوا لأنها إذا سقطت، يعني التسمية إذا كانت تسقط بعد انتهائه من الوضوء جملة، فلا أن تسقط إذا انتهى من بعضه من باب أولى. فهمتم؟ إذن على المذهب الآن التسمية واجبة، فإن نسيها ولم يذكرها إلا بعد فراغه صح وضوءه، لكن إذا ذكرها في أثناء الوضوء، يعني لما توضأ، يعني غسل يديه وغسل وجهه واستنشق، لما أراد أن يمسح رأسه ذكر أنه لم يسمي، فهل يبني أو يستأنف؟ الذي في المنتهى أنه يستأنف، وهذا هو المعتمد على المذهب. لماذا؟ قالوا لأنه ذكرها قبل فراغه فلزمه أن يأتي به. والذي في الإقناع يقول يبني ويستمر. السبب قالوا لأنه لو لم يذكرها إلا بعد فراغه صح وضوءه، فإذا ذكرها في أثنائه من باب أولى، وهذا أقيس من حيث القياس. نعم. إيش؟ لا، المذهب هناك، ما أقول المذهب هو ما عليه المتأخرون، هذا المذهب. لا، لأن هناك مذهب للمتقدمين ومذهب للمتوسطين ومذهب للمتأخرين. المذهب عند المتأخرين ما في الإقناع والمنتهى. نعم. فصل: ثم يغسل كفيه ثلاثة، لأن عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. متفق عليهما. ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء، ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. ثم إن كان لم طيب يقول فصل ثم يغسل كفيه، يعني بعد النية وبعد التسمية يغسل كفيه، لقوله تبارك قال لأن عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، متفق عليه. وهذا الغسل سنة وليس بواجب، غسل الكفين قبل الوضوء سنة وليس بواجب، وإنما يجب إذا قام من الليل، يعني يجب من قيام الليل الناقض للوضوء، وأما في غير ذلك فهو سنة. فلو أن إنسانا مثلا توضأ وغسل وجهه مباشرة وتمضمض واستنشق ولم يغسل كفيه فوضوءه صحيح، لأن الواجب من الأعضاء، الواجب في الوضوء غسل الأعضاء الأربعة التي ذكرها الله عز وجل في آية الوضوء في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. وأما الكف فلا يجب غسله إلا إذا كان من نوم ليل. وهنا أيضا أنبه إلى مسألة، وهي أن بعض الناس، بعض العامة، حينما يتوضأ ويغسل كفيه ثم يغسل وجهه ثم إذا أراد أن يغسل يده تجد أنه يدع غسل الكف، يقول أنا غسلته اعتمادا على الغسل السابق، وهذا غلط وخطأ، ومثل هذا وضوءه لا يصح. أولا لأن الغسل السابق ليس واجبا، أنه سنة، وثاني أنه لا يمكن أن يبني على الغسل السابق مع أنه حصل فاصل بينه وبين غسل اليدين وذلك بغسل الوجه. نعم، يقول ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء، يعني هي آلة الوضوء، فوجب تنظيفها وتطهيرها قبل ذلك. ثم إن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذن إنما يجب غسل الكفين من نوم ليل ناقض الوضوء. أولا من نوم ليل، الدليل على أنه من نوم ليل قالوا لأنه أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل. نعم، قال متفق عليه. ولم يذكر البخاري 3، ولم فتخصيصه هذه الحال بالأمر دليل على علم عدم الوجوب في غيرها، كون البخاري لم يذكر 3 ما دام أنه ورد في صحيح مسلم فهي زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة. طيب، كونه يقول إذا استيقظ أحدكم من نوم فليغسل، تخصيصه الأمر بهذا الحال دليل على أن ما سوى ذلك ليس بواجب، وهذا هو المطلوب. واختلف العلماء في الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين 3 إذا استيقظ من النوم، فأكثر العلماء على أن هذا الأمر أو أن هذا الحكم تعبدي، والتعبدي ما لا يعقل معناه، يعني يقول الله أعلم، لا ندري لماذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. ومن العلماء من قال إن العلة معقولة، وهو ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن علة الأمر بغسل اليدين بعد النوم بعد الاستيقاظ من النوم أن الشيطان ربما عبث بهما. قال ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قال فربما إن الشيطان عبث باليدين حال نومه، فكان من الحكمة أن يغسلهما، أفهمتم؟ ولذلك الفقهاء رحمهم الله الذين قالوا إن الحكم تعبدي قالوا يجب غسلهما ولو باتا في ولو وضعهما في جراب، يعني متيقن الحفظ يجب، لأن الحكم التعبدي غير معقول المعنى، غير معقول المعنى. نعم. وإن قام من نوم الليل ففيه روايتان، إحداهما أنه واجب، اختارها أبو بكر لظاهر الأمر، فإن غمسهما قبل غسلهما صار الماء مستعملا، لأن النهي عن غمسهما يدل على أنه يفيد منعا. وإن غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك، لأن النهي باق، لأن النهي باق، وغمس بعض يديه وغمس بعض يده كغمس جميعها، ويفتقر غسلهما إلى النية، لأنه غسل وجب تعبدا أشبه الوضوء. طيب، والصحيح أن الماء لا يصير مستعملا بغمسهما، ولا أثر لغمس اليد في الماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يغمس يده في الإناء، ولم يذكر حكم الماء، فيبقى الماء على أصله وهو الطهورية. فهمتم؟ ولذلك فقوله صار الماء مستعملا قال لأن النهي عن غمسهما يدل على أنه يفيد منعا، وإن نعم يفيد منعا، فيقال حتى لو قدر أنه يفيد منعا فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يتعرض لحكم الماء، وعلى هذا فلو غمسهما قبل غسلهما ثلاثا فالماء باق على طهوريته. قال ويفتقر غسلهما إلى نية، لأنه مأمور به وعبادة، وكل عبادة تفتقر إلى النية، لأنه غسل وجب تعبدا أشبه الوضوء. والرواية الثانية ليس بواجب، يعني أن غسلهما ليس واجبا، ولكن الرواية الأولى أصح، وهو أن غسلهما واجب، ويكفي إذا غسلهما في أول وضوء، يعني لو أن الإنسان استيقظ من نومه وسمى وغسل كفيه ثلاثا فهذا يكفي عن الوضوء وعن غسلهما من النوم. قال لأن اليد عضو لا حدث فيه ولا نجاسة، فأشبهت سائر الأعضاء. وتعليل الحديث يدل على أنه أريد به الاستحباب، لأنه علل بوهم النجاسة، ولا يزال اليقين بالشك، فإن غمسهما في الماء فهو باق على إطلاق، ولكن الصواب الأول، لأن الحديث ظاهر في الأمر أو كالصريح في الوجوب، فليغسل، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يديه، فأمر عليه الصلاة والسلام أمرا وحكم حكما معللا، فوجب الأخذ بظاهر الحديث. نعم شيخ سلك. نعم، بعض العلماء يقيد هذا، يقول بيتوتة، أيوه معروف أن البيتوتة في كل ليلة، ومن العلماء من قاس على ذلك نوم النهار، فالاحتياط أنه حتى في نوم النهار أحوط، يعني كلو غسلهما حتى في نوم النهار فهو أحوط، لكن ظاهر الحديث البيتوتة، وقد يكون الشيطان لا يتسلط إلا في الليل. نعم. شلون؟ يجب غسل اليدين. يجب غسل اليدين. الآن في الوضوء إذا غسل كفيه يغسلهما قبل أن يتوضأ. يعني إذا أراد يتوضأ يغسل كفيه ثلاثة، يكفي هذا. يعني بنية الوضوء وبنية القوم النوم القيام من النوم الليل. ها؟ لا ما تكفي واحدة. غسلهما ثلاثة، الحديث واضح. نعم. فصل. ثم يتمضمض ويستنشق، لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مضمض واستنشق، وهما واجبان في الطهارتين لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وهما داخلان في حد الوجه. طيب، قال ثم يتمضمض ويستنشق، يعني ثم بعد غسل كفيه يتمضمض ويستنشق، والمضمضة إدارة الماء في الفم. قال الفقهاء ويكفي أدنى إدارة. ويستنشق، الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراجه منه. ولذلك في بعض الأحاديث قال فليستنثر ثلاثا، لم يقل استنشق، لأنه يلزم من الاستنثار الاستنشاق. طيب، ثم يتمضمض ويستنشق، ما الدليل على وجوب المضمضة والاستنشاق؟ يقول الدليل عليه على ذلك أولا أن الأنف والفم داخلان في مسمى الوجه، وقد قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم. وثانيا أن جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يمضمض ويستنشق. وثالثا أنه ورد الأمر بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ إذا توضأت فمضمض فمضمض. والعلماء مختلفون في حكم المضمضة والاستنشاق، هل هما واجبان في الطهارتين أو أنهما سنة في الطهارتين أو أنهما واجبان في الوضوء دون الغسل أو الواجب المضمضة دون الاستنشاق، في خلاف على نحو 7 روايات عن الإمام أحمد، لكن الصواب هو الوجوب وأن المضمضة والاستنشاق واجبان. قال: لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مضمض واستنشق وهما واجبتان وهما واجبان في الطهارتين، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف من الوجه. قال: وهما داخلان في حد الوجه ظاهران، يفطر الصائم بوصول القيء إليهما ولا يفطر بوصول الطعام فيهما. شوف الآن، الفم والأنف في حكم الظاهر لا في حكم الباطن، الفم والأنف في حكم الظاهر لا في حكم الباطن. وإذا كان في حكم الظاهر دل ذلك على أنهما داخلان في الوجه، يعني المؤلف رحمه الله قد يقول قائل إن الأنف والفم ليس من الوجه لأنهما في حكم الباطن، يقول لا، الفم والأنف في حكم الظاهر، بدليل أن من وضع طعاما على لسانه، إنسان صائم وضع طعاما على لسانه ثم أخرجه يفطر؟ لا يفطر. ولهذا يقول: ولا يفطر بوضع الطعام ولا يحد بوضع الخمر فيهما. لو أن إنسانا مثلا وضع خمرا على لسانه أو وضع مثل مخدرات على لسانه مما لا يذوب، يعني إذا يذوب مشكل لكن لا يذوب، فلا يحد بذلك لأنه لا يعتبر قد شرب، لأن الفم في حكم الظاهر. قال: ولا يحصل الرضاع بوضع اللبن إليهما بوصول اللبن إليهما، نعم، لأنه في حكم الظاهر. قال: ويجب غسلهما من النجاسة فيدخلان في عموم الآية، نعم. قال: وعنه الاستنشاق وحده واجب. عنه عن الإمام أحمد، وتقدير الكلام ونقل ناقل عنه، تقدير إذا ورد عليك عنه يعني نقل ناقل عنه. الاستنشاق وحده واجب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، متفق عليه، فليجعل في أنفه ماء ثم ينتثر، متفق عليه. وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى لأنها طهارة تعم جميع البدن، يعني تجب في الكبرى لأن الطهارة الكبرى تعم جميع البدن، ولذلك في الأثر تحت كل شعرة جنابة. قال: ويجب فيها غسل ما تحت الشعور وتحت الخفين. والصواب الأول أنهما واجبان في الطهارة الكبرى والصغرى. قال: ويستحب المبالغة فيهما، يستحب المبالغة فيهما إلا أن يكون صائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنه إذا كان صائما فربما عرض صومه للإفساد أو الفساد. قال: وصفة المبالغة، بيّن رحمه الله صفة المبالغة: اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، أن يجتذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، ولا يجعله صعوطا، يعني يتصعط صعوط، وإنما يجتنبه بقوة. قال: وفي المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم، احنا قلنا في المضمضة إدارة الماء في الفم ويكفي أدنى إدارة، لكن المبالغة في المضمضة أن يدير الماء في أقصى الفم، يذهب به إلى أقصى الفم. قال: ولا يجعله وجورا، يعني يقوم كذا ويلفظ، صورته هذه ها شو ما يديره، إذا تكفي أدنى إدارة، لكن بعض الناس يقول وينثر من غير إدارة، هذا ما يكون مضمضة. فعندنا الآن وضع الماء في الفم، إما أن يضعه على طرف الفم ثم ينثره، فهذه لا تعتبر مضمضة، وإما أن يدير إدارة يسيرة، هذه تكفي. والمستحب أن يبالغ، أن يبالغ بمعنى أن يذهب بالماء في فمه يمنة ويسرى إلى أقصى الفم. إذن المبالغة في المضمضة والاستنشاق مستحب، ومعنى المبالغة في الاستنشاق جذبه إلى الأنف إيش أو إلى أقصى الأنف بنفس قوي، والمبالغة في المضمضة إدارة الماء في إلى أقصى الفم. قال ولا يجعله وجورا. قال وهو مخير بين أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة أو من ثلاث غرفات. وهناك صفة أيضا ثالثة، أن يتمضمض من ثلاث غرفات ويستنشق من ثلاث غرفات. فصفة المضمضة والاستنشاق أو المضمضة مع الاستنشاق لها ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات، يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات، وهذه يعني في صحتها نظر، أو في الحديث الوارد فيها في صحته نظر. الصفة الثانية أن يتمضمض ويستنشق من ثلاث غرفات، بأن يأخذ غرفة فيتمضمض ويستنشق، ويأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق، ويأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق. والصفة الثالثة أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثلاث مرات، وهذه جاءت في حديث علي، لكنها وإن كان ظاهر الحديث هو هذا، لكن أولا أن فيها صعوبة، لأنه لا يمكن أن يبقى الماء، فلعل هذه الصفة وإن كان ظاهرها أنه تمضمض واستنشق من كف واحد ثلاث مرات، لعل المراد إيش؟ تمضمض واستنشق من كف واحد صنع ذلك ثلاث مرات. وإلا الإنسان لو أخذ ماء وأراد أن يتمضمض به ويستنشق ينتهي، ما يمكن يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق بهذا الماء ثلاث مرات، لأنه لن يبقى في كفه شيء من الماء. يقول هو مخير بين يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة، شف من غرفة، أو من ثلاث غرفات. وهناك صفة ثالثة، من ست غرفات، يعني يتمضمض بثلاث ويستنشق بثلاث. قال لأن في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا، وفي لفظ أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. وعليه فيحمل قوله فعل ذلك ثلاثا على أنه بثلاث غرفات. قال وإن شاء فصل بينهما، لأن جد طلحة ابن مصرف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. والفصل معناه أن يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا، إذن هو بالخيار، إن شاء وصل المضمضة بالاستنشاق بمعنى تمضمض واستنشق ثم تمضمض واستنشق ثم تمضمض واستنشق، وإن شاء تمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا. وأيضا التثليث في المضمضة وكذلك في الاستنشاق ليس واجبا، بل هو مستحب، يكفي لو تمضمض مرة أو استنشق مرة. قال ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه، يعني لا يجب أن يرتب بين المضمضة والاستنشاق وبين الوجه، فيجوز أن يغسل الوجه ثم يتمضمض ويستنشق، ويجوز أن يتمضمض ويستنشق ثم يغسل الوجه. قال لأنهما منه، لكن تستحب البداءة بهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة أن العضو الواحد لا يشترط فيه الترتيب، العضو الواحد لا يشترط فيه الترتيب، وبناء عليه فيجوز مثلا غسل اليدين، يجوز أن تغسل اليسرى قبل اليمنى، وكذلك في القدمين اليسرى قبل اليمنى، كذلك في مسح الرأس يجوز أن يمسح مؤخره قبل أن يمسح المقدم، لكن الأفضل في ذلك أن يراعي ما جاءت به السنة. إذن لا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه. كذلك لو أنه استنشق قبل أن يتمضمض فلا بأس. الله أكبر. الله أكبر. الأعضاء غير العضو الواحد. نتكلم على الوجه، احنا بنقول الترتيب، نقول اليد يجوز أن تغسل اليسرى قبل اليمنى، لأن الله قال اغسلوا أيديكم، أما أنك تمسح رأسك قبل يديك ما يصح. عضو واحد، عضو واحد، ولكن العضو الواحد لا يشترط فيه الترتيب، هذا باتفاق بإجماع العلماء. نعم، لكن الأفضل أن يبدأ باليمين، ما في دون إشكال، لكن لو أنه غسل رجله اليسرى قبل اليمنى أو يده اليمنى قبل اليسرى ما في بأس. نعم، شلون؟ المهم لابد من وصول الماء إلى الأنف. لو شيء خفيف فيه، ربما بعض الناس يكون مثلا فيه حساسية أو فيه زكام ما يستطيع، اتقوا الله ما استطعتم. شوي إن شاء فصل وإن شاء، الأفضل أن يمضمض ثم يستنشق، ثم يمضمض ثم يستنشق، لكن لو تمضمض أولا ثم استنشق ثانية لا بأس. وأكثر عمل الناس الآن على الفصل، الفصل بين المضمضة والاستنشاق. نعم، يكمل بعدين نشوف. نعم، ثم يغسل. فصل. ثم يغسل وجهه، وذلك فرض بالإجماع لقول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحين والذقن طولا. والذقن، أحسن الله، إلى من حدر من اللحين والذقن طولا. لا، والذق، والذق، والذق، والذقن، أحسن الله، إلى من حدر من اللحين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، والاعتبار بالأصلع الذي ينحسر شعره عن ناصيته، ولا الأفرع الذي ينزل شعره عن جبهته. طيب، يقول فصل: ثم يغسل وجهه، والوجه ما تحصل به المواجهة، الوجه ما تحصل به المواجهة، ولهذا قلنا إن المضمضة والاستنشاق إيش واجبان، لأنهما من الوجه وتحصل بهما المواجهة. قال: وذلك فرض بالإجماع لقوله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم، ولأن جميع الواصفين لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه يغسل وجهه. لكن ما هو حد الوجه؟ قال: من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين طولا والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وبعضهم يقول من منحنى الجبهة، لم يقل منابت شعر الرأس المعتاد، قال من منحنى الجبهة، والمعنى يعني متقاربا. قال: ولا اعتبار بالأصلع، لأن لو قلنا من منابت شعر الرأس المعتاد، الأصلع ليس له شعر معتاد، يكون من منحنى الجبهة، يعني من بداية انحناء الجبهة. قال: ولا اعتبار بالأصلع الذي ينحسر شعره عن ناصيته، ولا الأفزع الذي ينزل، ولا الأفرع الذي ينزل شعره على جبهته. نعم، لا اعتبار بالأفرع، إن بعض الناس تجد أن شعره نازل على الجبهة كثيرا، نقول هذا لا عبرة به. وبعضهم بداية الشعر أو منابت الشعر المعتاد مرتفع جدا، تجد أنه يأخذ جزءا من الرأس، نقول لا عبرة بهذا ولا هذا، العبرة بماذا؟ بالمعتاد. ولهذا يقول بعضهم إن بداية الوجه من منحنى الجبهة، الجبهة الآن متى بدأت بالانحناء؟ بدأ الوجه. وهذا الحد أحسن من أن نقول من منابت شعر الرأس المعتاد، لأن من الناس من يكون شعره نازلا، تجد أن بداية شعره بالجبهة، نقول هذا ليس لا عبرة به، هذا يجب غسله، يعني يجب غسل هذا الشعر وما تحته لأنه من الوجه. ومن الناس من يكون أفرع، من يكون أصلع بحيث يكون شعره مرتفعا، نقول هذا ما تحت منابت شعره لا يعتبر من الوجه. قال: فإن كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة لم يجب غسل ما تحته، لأنه باطن أشبه أقصى الأنف، ويستحب تخليله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته، وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود. وإن كان يصف البشرة وجب غسل الشعر والبشرة، وإن كان بعضه خفيفا وبعضه كثيفا وجب غسل ظاهر الكثيف وبشرة الخفيف معه. وبهذا يتبين أن إيصال على وجه عام، يقول إيصال الطهور إلى الشعور على أقسام ثلاثة، إيصال الطهور للشعور وما تحتها على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يجب تطهير ظاهره وباطنه، كثيفا كان أم خفيفا، وكثيفا كان أم خفيفا، وذلك في الطهارة الكبرى. ففي الطهارة الكبرى غسل الجنابة يجب أن يغسل جميع الشعور الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة أخذ حثية من ماء فوضعها على رأسه يحثي، إيش، يأخذ حفنة أو حثية من ماء يروي بها أصول شعره. والقسم الثاني ما لا يجب مطلقا، يعني ما لا يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور مطلقا، سواء كان ذلك في الطهارة الكبرى أو في الطهارة الصغرى، وذلك في التيمم. فالإنسان مثلا إذا أراد أن يتيمم، التيمم موضعه في الوجه والكفين، لا يجب مثلا إذا كان له لحية أن يوصل التراب إلى اللحية، يجلس مثلا يقول أن يمم اللحية أو يمم الرأس، لا، نقول لا يجب إيصال الطهور إلى هذا الشعر سواء في الطهارة الكبرى أو الصغرى، وذلك في التيمم. والثالث، القسم الثالث، ما يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفا، وتطهير ظاهره فقط إن كان كثيفا، وذلك في الوضوء. فالوضوء إذا كان الشعر الذي على الوجه، يعني شعر اللحية، خفيفا وجب أن يطهر الظاهر والباطن، وإن كان خفيفا وإن كان كثيفا وجب أن يطهر الظاهر دون الباطن. ما الفرق بين الخفيف، أو ما ضابط الخفيف وضابط الكثيف؟ قالوا الخفيف ما ترى من ورائه البشرة، إذا الشعر خفيف ترى البشرة من ورائه، يعني جلد الوجه يرى من ورائه، هذا يسمى خفيفا، هذا يجب أن يغسل الظاهر والباطن، ما يكفي مثلا يمسح مسح، لا، يجب أن يغسل الشعر وما تحته. أما إذا كان الشعر كثيفا وهو ما لا ترى البشرة من ورائه فيغسل الظاهر وجوبا، ويستحب أن يخلل الباطن. فتبين بهذا أن إيصال الطهور للشعور على هذه الأقسام الثلاثة، ما يجب تطهيره ظاهرا وباطنا، كثيفا أم خفيفا، وذلك في الطهارة الكبرى. والثاني ما لا يجب مطلقا، كثيفا أم خفيفا، في الطهارة الكبرى أو الصغرى، وذلك في التيمم. والثالث ما فيه تفصيل، وهو وجوب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفا، ووجوب تطهير ظاهره دون باطنه إن كان كثيفا، وذلك في الوضوء. قال وإن كان يصف البشرة وجب غسل الشعر والبشرة، وإن كان بعضه خفيفا وبعضه كثيفا وجب غسل ظاهر الكثيف وبشرة الخفيف. صليت ركعتين يا طيب. قال وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين والشارب والعنفقة، لأنها معتادة، شعر اللحية والحاجبين يعني يجب غسله، والشارب كذلك، والعنفقة وهي ما نبت من شعر تحت الشفة السفلى، هذه تسمى إيش؟ العنفقة، معروفة، هذا شعر يسمى العنفقة، ما ينبت تحت الشفة السفلى يسمى العنفقة. قال لأنها شعور معتادة في الوجه أشبهت اللحية، وفي المسترسل من اللحية عن حد الوجه روايتان. يعني الآن إذا كان إنسان له لحية كثة، فهل يجب على الشعر النازل أن يغسله أو لا يجب؟ يقول إحداهما يجب، لا يجب غسله، لأنه شعر نازل عن محل الفرض، والواجب غسل والواجب أن يغسل محل الفرض، والثانية يقول أشبه الذؤابة في الرأس. وش الذؤابة في الرأس؟ إيه الذؤابة في العمام ولا في الرأس؟ في العمام. إيه نعم، أشبه الذؤابة في الرأس، يعني الذؤابة التي تجعل على الرأس. والثانية يجب لأنه نابت في بشرة الوجه أشبه الحاجب، يعني اعتبار بالماذا؟ بالأصل، فأشبه الحاجب، شعر الحاجب يجب غسله. وهذه رواية أصح، أنه يجب غسله اعتبارا بماذا؟ بالأصل. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هذه الرواية هي قياس المذهب، أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا فيما يأتي في غسل اليد أنه لو انقشع من جلده شيء، قشع من جلده شيء وذهب إلى العضد، التصق بالعضد، فهل يجب غسله أو لا يجب غسله؟ يعني مثل إنسان يده مثلا أصابها جرح وانقشع الجلد وصار على العضد فوق، يقول ما يجب لأنه الآن لم يعد من العضد، ما صار للعضد. ولو قدر أن جرح فوق المرفق جرح ونزل الجلد، تدل الجلد، انقشع وصار على العضد، يقول يجب غسله لأنه صار الآن من العضد، من الذراع، استغفر الله، من الذراع. يعني لو أن جزءا من ذراع يده انقشع وصار في العضد، يقول يجب، لا يجب. ولو كان العكس قالوا في هذا الحال يجب. نعم. قال ويدخل في حد الوجه العذار، وهو الشعر الذي على العظم الناتئ سمت صماخ الأذن إلى الصدق، والعارض الذي تحت العذار والذقن، وهو مجتمع اللحيين، ويخرج منه النزعتان، وهما ما ينحسر عنهما الشعر في إيش؟ فودي الرأس، لأنهما من الرأس لدخولهما. والصدغ وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام، محاذ لطرف الأذن الأعلى، لأنه شعر متصل بالرأس ابتداء فكان من الرأس. طيب، إذن النزعتان يخرجان، النزعتان يقوى، هو ما ينحسر عنهما الشعر. أي نعم، يقول هذه يخرج من إيش؟ الوجه. أي الآن سيأتينا من الوجه، يخرج من الوجه. قال لأنهما من الرأس لدخولهما فيه، معروف النزعتان. نعم. قال والصدغ وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام، محاذ لطرف الأذن الأعلى، هذا. قال لأنه شعر متصل بالرأس ابتداء فكان من الرأس. قال والعارض الذي تحت العذار والذقن، وين هذا محله؟ العارض الذي تحت العذار والذقن، سيأتي الحين تبينك. يقول وهو مجتمع اللحيين، الشعر اللي هنا، هذا أيضا ليس من الوجه لأن الحد ما كان على الرأس. طيب يقول إذن النزعتان ما ينحسر عنهما، والصدغ أيضا كذلك، ولذا كما في قول الشاعر يقول فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع. طيب يقول فكان من الرأس. إذن طيب شعر العينين من الرأس، أهداب العينين من الرأس، نعم، داخل كل ما في الوجه يدخل فيه. طيب هل يجب أن يغسل داخل عينيه؟ نقول لا يجب. قال العلماء رحمه الله ولو كان في نجاسة، لأن في غسلهما ضرر. وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغسلهما، هذا من باب الاجتهاد منه رضي الله عنه، لو كان يغسل داخل عينيه، وإلى داخل العينين لا يجب غسله. نعم، نشوف السلام.